فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة بذنب دون الشر إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه مازال في انتقاص. ولا نقول أنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها.